فرق بين إمام الحي وغيره، وأن إمام الحي إذا صلى في الأصل دخل وهو في صحته ثم اعتل فصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما، وحمل على هذا حديث عائشة الذي معنا. وأما إذا ابتدأ قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا ندبا عند الإمام أحمد، ولكن قلنا الراجح هو الإطلاق، وأنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون جلوسا، وأن القاعدة أن كل من صحت صلاته فإن إمامته صحيحة. وأما حديث، وهذا الحديث أيضا دليل على أن التبليغ جائز عند الضرورة، بمعنى أن أحد المأمومين يبلغ حينما يسمع تكبير الإمام فإنه يكبر، ومن سمعه يكبر بتكبيره. واستدل بقصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن التبليغ جائز عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فلا يجوز، وهذا هو مذهب الجمهور. وهل تبطل الصلاة صلاة المقتدي به وصلاة المبلغ؟ لأهل العلم خاصة المالكية التفصيلات. الراجح عدم بطلان الصلاة، وإنما يكون عند عدم الحاجة إلى ذلك يكون آثما. وأيضا استدل بحديث عائشة بعض أهل العلم على أن موقف المأموم مع الإمام إذا كان ليس معهما أحد أنه يكون على يمينه، ولهذا فالجمهور على أنه لو صلى على يساره فإن صلاته لا تصح، واستدلوا بهذا الحديث. والمسألة خلافية سيأتي ذكرها عند الحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الباب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه أيضا قد أشرنا إلى شيء من شرحه في حديث معاذ حينما صلى بقومه صلاة العشاء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التطويل وعدم المشقة على المأمومين. وقلنا أن هذا الحديث السابق يدل على أنه لا يجوز للإمام أن يشق على المأمومين بتطويل يتعدى الواجبات وما تقوم به صحة الصلاة، وإنما القاعدة في هذا هو أن يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته كما ثبتت به السنة، أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل وبالستين إلى المئة، ويقرأ في الظهرين أي الظهر والعصر بأوساط المفصل، ويطيل أحيانا في صلاة الظهر في الركعة الأولى كما دل عليه حديث مسلم أن الرجل يأتي إلى أهله في البقيع فيقضي حاجته ثم يتطهر ثم يأتي إلى المسجد فيأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالسجدة في صلاة الظهر كما حرز له الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أيضا في صلاة المغرب فإنه يقرأ بقصار المفصل، لكن لا يكون دأبه هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات وقرأ بالطور وقرأ بسورة الأعراف، ولهذا أنكر زيد بن ثابت على أحد الأئمة الذين كان يداوم على قراءة قصار المفصل في صلاة المغرب، فقال إن هذا ليس من السنة، ثم ساق له قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في العشاء يقرأ من أواسط المفصل كما مر في حديث معاذ. فالقاعدة هو أن الإمام يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو هريرة يصلي بأصحابه وعمر ابن عبد العزيز، وكانوا يسبحون 10 تسبيحات، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الفقهاء إن أقل الواجب 1 وأدناه 3، هذا أمر لا دليل عليه، فالإمام يجب عليه أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، وألا يكون في حال نقر للصلاة ولا في حال مشقة بالمأمومين، كما مر معنا ذكر كلام ابن قيم في هذه المسألة، وأن الذي قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف هو الذي أم الناس بصلاة، أم الناس في المغرب بالطور وبالأعراف وقرأ القراءة الطويلة في صلاة الفجر كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا كان مأموما فإنه يطيل في صلاة، إذا كان منفردا فإنه يطيل في صلاته كيف شاء ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت، ولكن هذا القول لا يسنده دليل إلا الإطلاق في هذا الحديث، ولكنه مقيد بحديث آخر الذي يفيد بأن التفريط أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وإنما التطويل المراد بهذا الحديث هو الذي تحصل به السنة ولا يقع الإنسان في مخالفة لدليل شرعي. وأما حديث عمرو بن سلمة قال أبي أي سلمة قال حدث جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، حقا منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أو أنها مؤكدة لمقتضى ما أفادته الجملة وهي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو عمرو، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. الأذان هو الأذان الشرعي الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقيد الأذان بشرط ما، ولما جاء في الإمامة قيدها بقوله وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال أي عمرو فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لأنه كان يأخذ القرآن من الوفود التي تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ أكثر من غيره من قومه. ومن هنا قال فقدموني أي استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على فوائد. الفائدة الأولى أن الإمامة أفضل من الأذان، وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين، أيهما أفضل الإمامة أو الأذان. ذكر النووي وغيره أن لأهل العلم قولان. القول الأول أن الأذان أفضل، قالوا لما رتب عليه من الأجر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد قال إذا كنت في باديتك أو في غنمك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه ما يسمع مدى صوت المؤذن جن أو إنس أو حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. وقد جاء في حديث آخر صححه الألباني أن من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل الأذان. والقول الثاني أن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته الإمامة، وقد أسند الأذان إلى غيره كبلال وأبي محذورة وابن أم مكتوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى إلا الأفضل، ومحال أن يترك الأفضل إلى المفضول. ولكن أصحاب القول الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لعارض هو في هذه الحالة أفضل منه، أي حالة أفضل، وهو أنه كان مشغول عليه الصلاة والسلام بأحوال الأمة وبأحوال الدعوة، والأذان يحتاج إلى تأقيت وإلى تفرغ لأنه إعلام بدخول الوقت. ولكن مع هذا أيضا فالراجح والله أعلم أن الإمامة أفضل. ومن هنا أشار بعض أهل العلم أن الإمام يأخذ ثواب خلف ثواب مثل ثواب من صلى معه، واستدلوا بالأحاديث العامة لأنه مقتدى به، وحينئذ قد سنت يأخذ من حيث العموم المعنوي كأنه سن سنة طيبة، فإذا أحسن ومضى في إمامته على السنة فإنه يكون له مثل أجر من تبعه واقتدى به. وإن كان هذه الخاصية لم يثبت بها دليل، وإنما نور الفقهاء قولهم هذا بهذه الخاصية ولكن لا دليل عليها، ولكن مما يدل على رجحان هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده تولوا الإمامة ولم يتولوا الأذان، فدل على أن منصب الإمامة أفضل. وأيضا الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه يدل على أن إمامة الصغير جائزة وأن الاقتداء به صحيح، وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين. وقبل ذكر هذين القولين لا بد من تحرير محل النزاع. الصبي إما أن يكون مميزا وإما أن لا يكون مميز، فإن كان مميزا وهو من بلغ سبع سنوات أو على قول بعضهم من يفهم الخطاب ويرد الجواب، قالوا ومن يفهم الخطاب ويرد الجواب هو في الغالب ابن 7 سنين، فهذا هو الذي اختلف أهل العلم في صحة إمامته على قولين، أو قد نقول على 3 أقوال. وأما القسم الثاني وهو غير المميز، وهو من هو دون 6 سنوات أو ابن 6 سنوات، أي من هو دون 7 سنوات، فإن إمامته لا تصح باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا في صحة إمامة المميز. فإما أن تقول لهم قولان أو 3 أقوال. فإن قلنا قولان فالقول الأول هو مذهب الجمهور أن إمامة الصبي المميز لا تصح، ومن هؤلاء الحنابلة فإنهم في مختصراتهم نصوا على أنه ولا تصح إمامة صبي لبالغ، والشافعية والحنفية. واستدل هؤلاء بأنه غير مخاطب بالتكاليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وهذه هي حجتهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إمامته في النوافل صحيحة دون الفرائض. والقول الثالث أن إمامته صحيحة، وهذا هو القول الراجح لهذا الحديث. فإن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، ومع هذا كان الوفد الذين التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين قدموه للإمامة وهم أعلم بالحال، لأنه كان من أكثرهم قرآنا. وقد ناقش الجمهور من أهل العلم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ذلك حتى نقول أنه قد أقره، والسنة إنما هي في قوله أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. ولكن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الشيء في عهده مما يترتب عليه تشريع ولم يحصل إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأمر مما له حكم ما علم به فقرره. وهذه القاعدة الراجحة عند الأصوليين، واستدلوا بما جاء عن جابر رضي الله عنه في الحديث الصحيح قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنه لو كان الوحي، لو كان الأمر لا يجوز شرعا لأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا في هذه المسألة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وكان فيهما قذرا نزل جبريل في أثناء الصلاة فأعلمه فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت إمامة عمرو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من قومه تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكثركم قرآنا، دل هذا على أنه مما له حكم ما قرر علم به النبي صلى الله عليه وسلم وقرره. ولهذا الراجح أن إمامة الصبي المميز أنها صحيحة. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقد اختلفت كلمة العلماء في فهم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولهم في ذلك ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المراد به الجودة في القراءة مما تخرج به القراءة سليمة على مقتضى لغة العرب بأن يخرج القارئ الخروج من مخارجها المعروفة عند العرب على مقتضى طبيعته التي خلقها الله عليها. والرأي الثاني أن المراد بقوله أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم حفظا. وهؤلاء الأولون استدلوا بأن هذا هو مفهوم القراءة حين الإطلاق في اللغة، وأما القول الثاني فاستدلوا بحديث عمرو: وليؤمكم أكثركم قرآنا، واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأوائل قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه أكثرهم قرآنا. قال: وكان فيهم عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة. فدل هذا على أن الصحابة فهموا، أو كان هذا هو الفهم الصحيح عندهم، أن أقرأهم هو أكثرهم حفظا. والرأي الثالث في فهم هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به أي أفقههم وأعلمهم بأحكام القرآن وأفهمهم بدلالته على الأحكام وبأسراره على الفقه في الدين. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان في الصحابة أبي، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أقرأكم أبي، كما في السنن. وكما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أقرأنا أبي، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر عليه، فدل هذا على أن المراد به الأفقه في دلالة القرآن. وسيأتي الآثار المترتبة على هذا الفهم في ذكر الأحكام المترتبة على هذا الحديث. فإن كانوا في القراءة سواء أي متساويين فأعلمهم بالسنة، والسنة في اللغة المراد بها الطريقة، ولكنها في اصطلاح الكتاب والسنة المراد بها ما أثر عن النبي، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير. ولكن المراد هنا هل به السنة، هل المراد هنا السنة أي العملية، أو المراد بها كما فهمه بعض أهل العلم أي الفقه في الدين، على قولين. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة هي الانتقال في الاصطلاح الشرعي، هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال من مكة إلى المدينة، ولكنها بعد ذلك الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد بها المراد به أي بهذا الحديث أي لا هجرة من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنها باقية إلى يوم القيامة، وتطلق الهجرة على الهجر ما نهى الله عنه، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولكن المراد بها هنا الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر وبلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما وإيمانا. وفي رواية سنا أي أقدمهم سنا بالعمر، كما سيأتي أن من الأحكام ما يترتب على هذه الرواية. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، المراد بالسلطان هنا أي صاحب الولاية كالملك والأمير والإمام ونحوهم، أو من هو ممن نصبهم كالقاضي المتولي على البلد. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أي على فراشه الذي يعد لضيوفه وزواره إلا بإذنه. وهذا الحديث هو عمدة في أحكام الإمامة ومن يقدم فيها، وسيأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة بيان الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول أحسن الله إليكم وجزاكم عن الإسلام خيرا، هل من السنة وضع المحراب للإمام؟ لأنني سمعت بعض المشايخ يقول إنه بدعة، أفتونا جزاكم الله خيرا. الأمر بأنه بدعة هذا محل نظر، لكن هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك محراب بارز، وإنما يكون الإمام في مقدمة المسجد والناس خلفه، ولكن هذا الأمر مضى عليه المسلمون ولا حرج فيه إن شاء الله. القول ببدعيته محل نظر، وينبغي بهذه المناسبة ألا نطلق القول ببدعية كل ما لم يقم عليه دليل وهو لا يتعلق بإنشاء عبادة، لأن من بعض أهل العلم أو طلبة العلم أن يطلق لسانه بالتبديع لكل ما ظن أنه لم يرد فيه دليل بخصوصه أو بعينه، وهذا أمر يحتاج إلى تحرير وإلى محل إعادة نظر في كثير مما يطلق على أنه بدعة. نعم. قل أخذت مصحفا من المسجد الحرام وهو وقف، وعرفت أنه لا يجوز أخذ الوقف خارج المسجد، ولم أعرف إلا وأنا هنا في المدينة، مع أنني لا أستطيع العودة لمكة المكرمة، فهل أستطيع تركه في المسجد النبوي جزاكم الله خيرا؟ إذا لم تستطع فتجعله في في مسجد مثله حتى تتحقق الغاية من الوقف. نعم. يقول هل يجوز لي محادثة خطيبتي في التليفون علما بأنني خطبتها وأنا هنا بالمملكة وهي بمصر، ولم ألتقي بها من قبل مع أنني لم أعقد عليها وسوف أعقد عليها حينما أنزل إلى بلدي؟ الأصل في الأجنبية أن صوتها ليس بعورة، ولكن لا يعني هذا أن يسترسل الإنسان في أحاديث لا علاقة لها أو لا تتعلق بها ضرورة أو حاجة. فالخطيب أجنبي عن مخطوبته، ولا ينبغي له أن يسترسل مع المخطوبة في أحاديث قد يجرهما الشيطان إلى ما لا تحمد عقباه وينتهي الأمر بالطلاق، ومن ابتلي بالقضاء علم أن من أسباب الطلاق من أسبابه ترك الحبل على الغارب الخاطب مع الخطيبة في اللقاء أو في الحديث. نعم. يقول لدي محل بيع مواد غذائية، رأس مالي 20,000 منذ سنتان، ولم أجن منه أي فائدة، حيث أنني أدفع الإيجار ورواتب العمال من مرتبي الخاص في أغلب الأحيان، هل واجب علي الزكاة؟ وإذا وجبت كيف أزكي خلال السنتين السابقتين؟ جاسم أعد السؤال. يقول لدي محل بيع مواد غذائية، رأس ماله 20,000 منذ سنتان، لم أجني منه أي فائدة، حيث أنني أدفع الإيجار ورواتب العمال من مرتبي الخاص في أغلب الأحيان، هل تجب علي الزكاة؟ وإذا وجبت كيف أزكي خلال السنتين السابقتين أثابكم الله؟ ما وردته في السؤال هو من باب عروض التجارة، فهذا المحل تقوم المعروضات التي للبيع عند تمام الحول، ثم تخرج الزكاة منها ربع العشر لحديث جابر بن سمرة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن عروض التجارة تقوم بسعر مثلها في السوق عند تمام الحول، وتخرج الزكاة من قيمتها ربع العشر. وأما أنك لم تربح فهذا لا علاقة له بعدم وجوب الزكاة، وإنما ما وجد أي الموجودات التي في هذا المحل تقوم عند آخر الحول، فإن بعته في وسط الحول ففي هذه الحالة ينقطع الحول، إلا إذا اشتريته أو بعته بنقود فتبني على الحول الذي هو في الأصل. نعم. يقول سمعت من فضيلتكم أنه من أذن، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من أذن 12 عاما جاء له الأجر العظيم، وأنا أعمل مؤذنا، فهل ينطبق علي إذا احتسبت هذا الأجر العظيم مع أنني آخذ أجرة على عملي وهو الأذان؟ أهم شيء هو الإخلاص لله جل وعلا، وأما ما يأخذه المؤذن والإمام من بيت المال فهو ليس بأجرة، الأجرة هو أن يقول الإنسان لا أؤذن لكم إلا بمال، أو لا أؤمكم إلا بمال، لكن إذا جعل ولي الأمر مخصصات للإمام المؤذن فهذا يسمونه أهل العلم الرزق، والرزق لا حرج فيه، وأما الأجرة فهي المحرمة ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا على الإمامة. نعم. قال: ذكرتم جزاكم الله خيرا المفصل في الدرس، فما هو المفصل أفيدونا جزاكم الله؟ الصحيح أنه من سورة قاف إلى آخر القرآن إلى آخر سورة الناس، لأن الصحابة كانوا يحزبون خمسا، يعني سورة البقرة وآل عمران وأعدد خمسا ثم سبعا ثم تسعا ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم المفصل. نعم. يقول: عندي سيارة أجرة منذ عام ونصف، فهل على هذه السيارة زكاة؟ إذا كانت هذه السيارة معدة للأجرة فلا زكاة في عينها، إنما الزكاة في أجرتها وما تحصلت عليه من الأجرة إذا حال عليها الحول، يعني حال عليها الحول منذ قبضتها أجرة لهذه السيارة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، عندي مقهى ويعسر علي تأدية الصلاة مع الجماعة في المسجد، مع العلم أنني في أغلب من يدخل المقهى لا يخرج لتأدية الصلاة، ومنهم من يشربون الدخان داخل المقهى، فما هل عملي هذا جائز شرعا؟ ليس بجائز شرعا أن تفتح مقهى يجتمع الناس عندك ليتعاطوا المحرمات كالدخان والشيشة ونحو ذلك، فهذا ما تأخذه منهم سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يربو لحم من سحت إلا كانت النار أولى به. والواجب على الإنسان أن يطيب كسبه، فإنه في حديث مسلم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وأيضا من القبائح التي حصل عليها صاحب السؤال أنه يفتح وقت الصلاة، وهذا أمر محرم أيضا، والكسب في هذا الوقت محرم، ولهذا ينبغي له أن يتقي الله جل وعلا وأن يطيب كسبه، وأن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. يقول: ما حكم موانع الحمل لأسباب مادية أو أسباب قانونية قد تحرم الأبناء من الجنسية، والموانع منها الحبوب ومنها جهاز اللولب؟ الموانع هذه على اختلاف أشكالها لا تخلو من حالين: أن تتخذ موانع مستمرة بمعنى أنها تقطع الحمل إلى ما لا نهاية، فهذا أمر لا يجوز شرعا، وقد انعقدت الفتاوى الأصلية على هذا الأمر من المجامع ونحوها. وأما الحالة الثانية وهي الموانع التي تؤخذ مؤقتة لضرورة أو لحاجة، إما لمرض المرأة ويشق عليها تتابع الحمل، أو لأمر ما درسه الوالدان وهو معتبر شرعا، ففي هذه الحالة يجوز، ولكن الجواز مؤقت بزوال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يشرع رفع اليدين عند كل دعاء؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؟ الصحيح في هذه المسألة أنه يرفع يديه في كل دعاء إلا في حالة واحدة، وهي المستمع للخطبة حينما يخطب الإمام في صلاة الجمعة، إلا إذا استسقى فإنه يرفع يديه ويرفع المستمعون أيديهم. وأما الحديث الذي أورده السائل فقد حمله أهل العلم على المبالغة في رفع الأيدي حال الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: الحجامة ما مدى مشروعيتها، وما هي أفضل وما هو أفضل الأوقات لها، وهل تعمل كل عام، وهل الإنسان الصحيح المعافى ينبغي له القيام بها؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الحجامة من الطرق التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي، وهي من أمثل ما تداوى به الناس، ولكنها في عدم الحاجة إليها هل هي سنة؟ لا يظهر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن احتجم لكنه احتجم لعارض، فإذا طرأ على الإنسان عارض أو كان محتاجنا للحجامة فإنه في هذه الحالة مشروع له التداوي بالحجامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل قراءة الحديث النبوي الشريف بهذه الطريقة المشابهة لتلاوة القرآن جائز؟ كيف؟ يقول: هل قراءة الحديث النبوي الشريف بهذه الطريقة المشابهة لتلاوة القرآن جائز؟ لا حرج في هذا، لأنه لم يقصد، هو يقرأ بالترنم، القراءة بالترنم لا حرج فيها حتى ولم يكن قرآنا لعدم الدليل الذي يمنع، لكن ينبغي في مسألة واحدة وهي مسألة الدعاء، الدعاء في القنوت لا ينبغي أن يكون كالقرآن لما يترتب عليه من المحاذير، يعني أن الإمام يقرأ الدعاء كما يقرأ القرآن. أما التلاوة وأحكام التلاوة فإنها تتعلق بالقرآن ودون غيره. نعم. يقول: ما حكم أخذ شعر الفخذ والشعر الموجود بين الحاجبين للرجل، هل هو حرام أم حلال جزاكم الله خيرا؟ أما ما بين الحاجبين فإنه لا يجوز أخذه، لأنه ما قارب الشيء أخذ حكمه، وأما ما عدا ما في الجسم فإن منه ما يحرم أخذه وهو اللحية، ومنه ما يستحب أن يأخذ شيئا منه وهو الشارب، أن يقصره وأن يحفه لا أن يحلقه كما ثبتت بذلك السنة. وأما ما أيضا مما يحرم أخذ الحاجبين، وأما ما عدا ذلك فمنه ما هو متروك ومسكوت عنه، والأصل فيه الإباحة ما لم يقصد به التشبه بالنساء، فالقصد حينئذ يكون له أثر. وأما ما يتعلق بحلق العانة وأخذ ونتف الإبط فهذا من السنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تترك أكثر من 40 يوما. نعم. يقول: هل يسن خضاب شعر الرجل، وهل صحيح أن أفضل الخضاب هو الزعفران؟ الراجح في التغيير تغيير الشيب أنه سنة كما دلت عليه الأدلة، وقد رجح ذلك الشوكاني في شرحه للمنتقى، ولكن لا يجوز له أن يغيره بالسواد، وإنما يغيره بالكتم وبالحنة ونحو ذلك. يقول: البعض يقول إن الروضة الشريفة تتوسع مع توسع المسجد النبوي الشريف، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا توقيتها وتقديرها ما بين منبري إلى بيتي روضة من رياض الجنة، وأما المسجد فلم يبين لنا أن حدوده ما كان عليه في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهم الصحابة هذا الفهم فزادوا في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد أنه تزاد في الروضة. نعم. يقول: ما حكم الدم الذي يخرج عند أول الحمل؟ الحامل اختلف أهل العلم في ما يخرج منها هل هو حيض أو لا، ولهم في هذا قولين، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أن ما تراه الحائض دم فساد، ولهذا قال الإمام أحمد: هل تأره المرأة الحمل إلا من قطاع الحيض؟ والقول الثاني أن ما تراه فإنه إذا كان في عادتها وفي لونه فإنه دم حيض، والراجح هو الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل تنصحوننا بقراءة كتاب الذي ذكرتم الذي تقرؤونه بلوغ المرام، أو الأفضل أن يبدأ الإنسان بالكتب الفقهية كمذهب من المذاهب جزاكم الله خيرا؟ لا تعارض بين الأمرين، الإنسان يحفظ الأحاديث ويقرأ كلام أهل العلم حول هذه الأحاديث، لأنه لا يمكن أن يفهمها حق الفهم من حيث الجمع والدلالة والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والعام والخاص إلا بكلام أهل العلم وبدراية أقوالهم. وأمثل ما يقرأ فيه إما شروح الأحاديث وإما كلام الفقهاء، ويحكم على كلام الفقهاء بالأحاديث وما ذكروا من أحاديث وأدلة على هذه الأقوال. ولهذا أقول أنصح السائل أن يجمع بين الأمرين، أن يحفظ مختصرا مثل زاد المستقنع وعلى شيخ يبين له دلالاته وما هو راجح فيه ومرجوح، ويحفظ العمدة وثم بلوغ المرام ثم المنتقى وهكذا. يقول: جئت من مصر في العام الماضي ومعي ابني عمره 9 شهور لأداء العمرة، وعند الميقات لبيت عن نفسي ونسيت أن ألبي عن ابني، وكنت ألبسته لباس الإحرام في الفندق قبل الميقات وأكملت له العمرة، فهل عليه شيء أفادكم الله؟ إذا لم تدخل في الإحرام لم ينعقد النسك ولا شيء عليك، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، والصغير يلبي عنه وليه. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور في فناء المسجد أو خارجه؟ كل صلاة تكون في مسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هناك في بلادنا عدد من الجماعات الإسلامية، فهل يجوز الانتساب لها مع العلم أن بينها تناحر شديد، فما توجيهكم لنا ونحن من عوام المسلمين جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الانتساب إلا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من انتسب إلى غير كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعتزى إلى أحد فهذا مذموم، وبمقدار متعلقه يشتد الذم، وقد يصل به إلى أن يصل إلى شيء يؤثر على عقيدته كما في حديث عدي. ولهذا نوصي المسلمين جميعا بأن يكون منهجهم هو القرآن والسنة، وأن لا يتعلقوا بأحد بذاته، وأن لا يسلكوا منهجا من المناهج إلا منهج القرآن والسنة. فما يسمى اليوم بمنهج أو حزب أو جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو جماعة السرورية أو ما يسمى بالسلفية الجهادية ونحو ذلك، كل هذا ما نعرفه ولا يعرفه مشايخنا ولا أحد من أهل العلم السابقين واللاحقين، وإنما الانتساب هو للقرآن والسنة ولمنهج الصحابة رضي الله عنهم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو الإرفان. لا يجوز لك أيها المسلم أن تعادي وأن توالي إلا على منهج الله جل وعلا وعلى الحب في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى المسلمين تحزبا وتفرقا وهم يعانون الويلات ويعانون الذل من الأعداء. ولهذا لما خرجت هذه الأحزاب ما جرت على المسلمين إلا أذى ووبالا وانتكاسة، عسى الله جل وعلا أن يرفع عن المسلمين ما جرت عليه هذه الأحزاب وهذه الفرقة. كثير ممن انتسب إلى حزب خاصة الجماعات الإسلامية نجد أنها لم تغير في الشارع شيئا، ولم تصلح فاسقا، ولم تغير منكرا، وإنما هي في غالبها دعوات سياسية أو دعوات حزبية ممقوتة لا خير فيها. يجب على الجميع أن يكون منهجهم وطريقهم واحدا، هو طريق السنة، طريق القرآن، طريق الصحابة، الدعوة إلى العقيدة، إلى التوحيد، إلى انتشال الجهال من عوام المسلمين من عباد القبور والأولياء إلى عبادة رب الأرباب إلى عبادة الخالق جل وعلا، كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. يجب أن تكون الدعوات إلى تحقيق الشهادتين وإلى مقتضى توحيد الله جل وعلا وإلى تبصير الناس بالشرك وضرره عليهم في الدنيا وفي الآخرة، ثم تبصيرهم بأحكام هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعاملة الحكام بمقتضى ما أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة الصادقة التي تخرج من إخلاص وتعاون على الخير والبر والتقوى. أقول يا أخوان أن الأمة الإسلامية اليوم خاصة طلبة العلم عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا أنهم محاسبون ومسؤولون عن هذه الأمة. الأمة اليوم لم يعد تتحمل هذه الفرقة، إما ذات اليسار فرقة سياسية أحزاب قومية عربية والاشتراكية وإلى آخر هذه المسميات والعلمانية والتغريبية ونحو ذلك مما هو مخالف لمقتضى القرآن والسنة، وإما جماعات خرجت تدعو إلى الله لكن عليها خطأ إما في التسمية والولى والبرع على هذا الحزب والمعادات على من خرج عنه والولى لمن هو في هذا الحزب أو هذه الجماعة هذا كل خطأ، كل هذا لا يعرفه مصطلح من يفهم دلالة القرآن ودلالة السنة. العلماء السابقين الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما خرج في نجد وكان الشرك قد انتشر، وإن كان بعض المثقفين يكابر في هذه المسألة، هو لو دعا إلى نفسه لم يكن له نصيب، لم يكن لدعوته هذا النصيب العظيم، لكنه دعا إلى القرآن وإلى السنة على وفق منهج الصحابة. قبله ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام في كل مكان، ما انتصروا ولا انتشرت دعوتهم ولا عم صلاحها ولا استفاد الناس من نورها وضيائها إلا بمقدار ما سلكته من مسلك القرآن والسنة. فعلينا الانتباه لهذه الأمر، ولكن هنا مسألة لا ينبغي أيضا إفلات الأمر وإطلاق العنان بالألسن، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا فلان، هذا خطأ، لأن الحكم على الأشخاص والكلام في الأشخاص هذا خطأ ليس لكل أحد. وأيضا ما يقال أيضا إن السلفية ليست حزب، السلفية لا نعرف أنها حزبا، نحن نعرف يعني أهل العلم والذين درسوا على أهل العلم الربانيين لا يعرفون العلم إلا قال الله قال الرسول على منهج الصحابة رضي الله عنهم تطبيقا عمليا، سواء كان في جانب الدعوة إلى العقيدة أو الدعوة إلى تصحيح أعمال الناس في جوارحهم أو الدعوة في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق القواعد التي ذكر أهل العلم في الحسبة أو في علاقة الإنسان بالحاكم، وهي أن يكون مؤديا له ما أمره الله من الطاعة في غير معصية الله، من الطاعة في معروف، عدم الخروج على الأئمة إلا بكفر فيه برهان من الله، وهذا إنما يكون للعلماء الربانيين وبإجماع من أهل الحل والعقد. هذا هو الذي عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعسى الله أن يصلح الأحوال وأن يسلك بنا جميعا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أوصي إخواني من طلبة العلم لا يلتفتوا إلا لشيء واحد، وهو العلم الشرعي ودعوة الناس إلى التوحيد وإلى الامتثال لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفق الرفق واللين وما يمكن أن يحبب الناس إلى هذا الدين. نعم. يقول: هذه رقية منتشرة في بلادنا لعلاج الاتقاء من العقرب والثعبان، تقول: سلام على نوح في العالمين وعلى محمد في المرسلين، من حاملات السم أجمعين، لا دابة بين السماء والأرض إلا وربي آخذ بناصيتها أجمعين، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يظهر أن هذه العبارات لا حرج فيها، لكن الالتزام في الرقية بما ورد به الشرع أفضل، وهو مثلا الفاتحة، القواقل، سورة البقرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخره، أعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره. نعم. يقول: لأن من شروط الرقية أولا أن تكون بكلام ليس فيه شرك، أن تكون بكلام مفهوم غير طلاسم، أن تكون باللغة العربية، هذه بها تصح الرقية. نعم. يقول: فضيلة الشيخ، لي مواشي وأخرج لها قبل الصلاة وأصلي عندها لوحدي، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل أنا خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعمدت ترك صلاة الجماعة؟ والله الأفضل يعني إذا كان للمواشي حاجة إلى حضورك عندها من علف أو سقي فلا حرج، لكن إذا أنك تتحين وقت الصلاة وتذهب لتصلي وحدك فهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة من وجوب الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد. نعم. يقول: دخلت شركة مع بعض الأشخاص ثم خسرت الشركة، وبسبب تلاعب أحدهم تحملت أنا الخسارة بمفردي لأنني مضيت على إيصال أمانة بالمبلغ كاملا، فهل يجوز لي أن أقترض من البنك أو أدفع لأحد أرباح يقرضني حتى لا يتم حبسي وأنا مسؤول عن أكثر من أسرة؟ هذا ربا، القرض الربوي سواء من البنوك التي تأخذ فوائد أو من غيره وتدفع فوائد، هذا كلها ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بإجماع أهل العلم. فلا يجوز لك أن تقع فيما حرم الله عليك، وليس هناك ضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم وأنتم تصلون بالحرم المدني أصواتا خلفكم وأمامكم من الموبايلات والجوالات على رنات المغنيين والمغنيات، نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية، فهل يجوز لنا أو هل من باب سد الذريعة أن الإنسان أفضل له أن لا يدخل هاتفه؟ ما توجيهكم لنا جزاكم الله خيرا؟ والله أفضل هو أن يغلقه، أن يجعله على الصامت، ونحن يعني جميعا واجب علينا التنبيه، قد نبهنا في أكثر من صلاة ونبه المشايخ جزاهم الله خيرا، ولكن نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والمشكلة أن المسجد يأتيه عوام وجهال وناس متجددين، وعسى الله أن يعيننا جميعا على التنبيه للناس بالحسنى إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ: أريد أن تشرح لي جزاك الله خيرا وتعلمني كيفية الاغتسال الشرعي جزاك الله خيرا. الغسل غسلان: غسل مجزئ يرفع الحدث، وهو أن تعم بدنك بالغسل بالماء، هذا مجزئ، هو الغسل المجزئ. أما الغسل السنة هو أن يتوضأ، يغسل الإنسان ما فرجه وما لوثه، ثم بعد هذا يتوضأ وضوءه للصلاة غير، ويؤخر غسل الرجلين وإن غسل الرجلين فلا حرج، ثم بعد هذا يغسل رأسه ثلاثا ويروي بشرته، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ثم يغسل رجليه، وبهذا يكون قد اتبع السنة في هذا الغسل. فضيلة الشيخ: ما رأيكم في مقولة من يقول: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، مو بصحيح هذا الكلام. الإنكار في مسائل الاجتهاد عند الأصوليين وعند أهل العلم على أحوال، إن كانت أولا إن كان الخلاف مخالف لصريح القرآن أو لإجماع المسلمين أو لسنة ثابتة صريحة في الدلالة فهذا يجب الإنكار، وهذه لا تدخل هذه القاعدة فيه. أما مسائل الاجتهاد الذي معي دليل ومعك دليل، دليلك يحتمل ودليلي يحتمل، هذا هو الذي قال أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما نعذر بعضنا بعضا إذا رأيت أحد يطوف بالقبر أعذره، لا، ما يجوز هذا، إنما أنبهه وأنصحه بالأسلوب الذي أمرني الله جل وعلا به. نعم. يقول فضيلة الشيخ: يوم زرت الحرمين الشريفين أسمع مؤذنا المؤذن بصلاة الفجر يؤذن أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني، هل يشرع في هذا الزمان؟ وهل أفعله في بلادنا؟ وهل هو من السنة التي قد أميتت وينبغي إحياؤها؟ نبهونا جزاكم الله خيرا. نعم، الفجر له أذانان، هذا من السنة، السنة العملية التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان الأول حين بزوغ الفجر الكاذب، اللي يسمى الفجر الكاذب، قبل الفجر بساعة، لكن إنه يكون بألفاظ الأذان غير الصلاة خير من النوم. والأذان الثاني هو الذي يكون والذي تسمعونه من المؤذنين. نعم. فضيلة الشيخ، كثيرا من الناس يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم سئل عن نجد قال نجد قرن من قرون الشيطان، هل هي المقصودة نجد التي بالمملكة العربية السعودية؟ بينوا لنا جزاكم. على كل حال لا ليس هذا، لأن الحديث نفت هذا نفيا صريحا واضحا.